هناك من يقول أنه إذا كان البرقع محرم فمن باب إذا كان البرقع محرم فمن باب أولى غطاء الوجه، فكيف يرد عليه؟ لا ما هو صحيح. إذا كان القميص يحرم على الرجل وشبه، فهل تغطية بدنه من باب أولى؟ ليس بشيء هذا. نعم.